ولكنه طبع المقدمة مفردة، وهي موجودة في كنوز إشبيلية، يمكن يعني الرجوع إليها لأنها مهمة، وأيضا فيها تعليقات للدكتور خالد مفيدة جدا فيما يتعلق بطرق بهذه الطرق. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.